هذا سؤال يسأل يقول ما فهمت فمن قال صلى الله عليه وسلم أما إن راسب النوم تغنات قلت بأنه عام يشمل العشاء إلى الفجر أو إلى الفجر ويشفنا الفجر لماذا أمام الأمور فالآخر من قال صلى الله عليه وسلم إن التفريط أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت أخرى فالصلاة من الأوقات الله كما يقول العلماء بأنه هذا الأوقات المعلوم الصلاة إن أشرة بلك صلاة النهار وصلاة العصر وصلاة إذن أن أشمل جميعا هذه الصلاة الصلاة الخمس داخلة في هذه الصلاة فمن يخشى أن يقول التفريط من هذه الصلاة أن تؤخرها ليس التفريط أن يصلي في أول وقتها أو تصلي في وسطها أخيرا وليس بعد ذلك يعني متى يكون التفريط أن تؤخر هذه الصلاة من هذه الصلاة كلها بعمومها إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى لكن هذا عموم كلام العلماء يتداول جميع الصلوات دون استثناء ما يسمى صلاة الفجر وصلاة العشاء وصلاة آخره من هنا يشير بها عن هذا وقت الظهر من وقت ما من وقت العشاء وليس وقت الظهر وقت العشاء على مثله وعلى توجيهات لانه ضمن على صلاه ان النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الاول حين غاب الشبط الاحمر وفي اليوم الثاني الى خلق الله ثم قال الله وقت ما بين هذين مقتضى هذا الحديث ان الصلاه العشاء وقت ما بين هذين ما بين الشبط الى خلق الله لمن القاب الله تعالى ان ما بعد الصلاه الى الفجر من وقت العشاء من اول واقل فمن يوجد العقل الستتين من يتعلق بالقضاء يدخل بها الحديث وهو اي النبي صلى الله عليه وسلم الحديث قال هو ان الصلاه كلها كما قلنا بالعلم في قول الصلاه انه يمتد الى ان يخرج وقت على ان يخرج وقت العشاء بطلوع الفجر ثم على ذلك ان وقت هذا ما بين الصلاه الى طلوع الفجر من وقت العشاء مقتضى هذا العموم بما يسمى حين بدا وزاره المناقشه يلزم على ذلك ان يكون اول صلاه الفجر يمتد وقت الى زوال وطلوع صلاة المغرب ويكون ما بعد طلوع الشمس إلى زوالها أنه يكون من وقت الفجر فأنا وقفت استثناء الفجر من ذلك مستثنيات أبو هريرة العلوم بالدعاء على هذا الاستثناء ثم وقع وهذا هو أكثر ما كان يجمع الإجماع وإنما ما بعد طلوع الشمس إلى الزوال هذا أصعب وقت الفجر ومن ذلك أن هذا عموم استثناء وضوء الاستثناء هذا وكذلك كما تعرف ما أشرت على أصابك وهو ما جاء في حدث وقت صلاة الصبح وأن وقت صلاة الصبح ما لم تطمر الشمس يعني تجعل حد صلاة الصبح مطلع الشمس وهنا ينتهي من ذلك ثم الأولى تجعل ابتداء وقت صلاة الظهر بالزوال على ما أشرت على وقت صلاة الإجماع وأن حضارة الشمس صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر يعني فهو براءه هنا أن هذا الوقت ما بين طلوع الشمس إلى زوالها ونصف النهار ليس وقت الظهر وليس وقت الظهر فهذا هو العموم وهذا هو استثناء بدليل آخر. هذا سيقول من مقصود مقرناء الشيطان يعني هذا العلماء في تعويض هل الشيطان يكون له قران ويكون بعد الشمس يكون متجه من جهه الشمس وعند ذلك قرب انه من حول جاء ابواب الحريق فان يرشد له كل كافر المشرك بان ادرك في الشمس ولا شك ان الشمس احد الكواكب التي عملته فعند ذلك لا شك انه عباره من عباره الشيطان ومن تزيين الشيطان وعباره عامه وعباره الكوكب المخلوق به هو سبحانه وتعالى فلما طلعت في حياه الله يشهد الغيوب على هذا كبارك يشهدون لها وهم على غيره كما قال لكم هذا وقت احتمالات الذي يصلي في هذا الوقت الوقت كامله يتشبه بالعبادات والنزوع عند مواقيت النهي المؤكد والمشدد عليها مثلها تشبه لعبادات رسول الله لعبد الشمس فهنا يكون ضمن الشيطان عليها مكان اخر بانه يكون بين من يكون متمثلا في غروب الشمس عند طلوعها فيكون عند ذلك من يصلي كانه يعبد الشيطان في هذا الحال وانه كانه عبد ولما في طلوع الشمس فهو دعاء يكون بهذا المقام فيكون كان المصلي وصلى له ومن اجل ذلك دعا هذا النهي على هذا المعنى طبعا هذا كما يقال في العالم يكون تعبدان لانه من التشبيه بالتقليد وتقليد المثالي والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.